إذا نظرنا إلى الأخلاق الإسلامية وجدنا فيها أخلاق تخلية وأخلاق تحلية. معنى أخلاق تخلية وأخلاق تحلية يعني إيه؟ مثلا هذا ثوب قد يكون عليه أوساخ، فليس من المعقول أن أذهب به إلى الكواء ليحليه، لأن المكوى طرف للثوب، إنما النظافة أساس فيه. فقبل أن تذهب به إلى الكواء يجب أنك أنت تغسله. يبقى قبل أن تتحلى بفضيلة من الفضائل يجب أن تتخلى عن رذيلة من الرذائل. يبقى التخلية قبل الإيه؟ قبل التحلية. نظام التخلية أن تأتي إلى كل خلق بغيض مكروه قبيح يدعو إلى الشر فتنأى عنه، وبعد ذلك تأخذ صفات الجمال فتتحلى إيه؟ فتتحلى بها. يبقى إذن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، درء المفسدة مقدم على جلب الإيه؟ على جلب المصلحة. معنى درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة أنه يجب أن تتخلى عن الرذائل وبعدين تتحلى بإيه؟ بالفضائل. التخلي عن الرذائل لازم تشوف الرذائل، من الذي يحصر الرذائل؟ من يقول ذلك رذيلة وذلك فضيلة؟ أنا وأنت قد تشترك العقول كما قلنا سابقا في شيء، ولكنها قد تختلف في أشياء أخرى. فمثلا البيئات اللي لها عقائد ولها دين فيه أشياء تعتبرها رذيلة وغيرهم لا يعتبره رذيلة بل يعتبره فضيلة، فهم ولا لا؟ فمن الذي يحكم في أن هذا رذيلة وذلك فضيلة؟ نعم، المنهج يقول لك دي رذيلة ودي فضيلة. ما دام المنهج هو اللي يقول يبقى استوعب ما تتفق عليه العقول واستوعب ايضا ما قد تختلف فيه العقول، استوعب ما ولذلك انا سابقا لو ذكرت قلت لكم ان القيم دائما هي القيم، القيم هي القيم دائما حتى عند من لم يتمسك بالقيم. وذكرت لكم انه اذا كان انسان مثلا تعرف انه كذب لك مرة، كذب لصالحك مرة، هو نفعك بكذبه، كأن تكون قد مثلا سببت إنسانا أو شتمته وهو يرى ذلك فاستشهد به فلم يشهد عليه وقال لا ما حصلش، يكون قد كذب أم كذب ولكنه كذب لصالحك فنجاك من عقوبة يحكم بها القاضي عليك، إلا أنه مع أنه كذب لصالحك به أبقي احترامه في نفسك كما كان أولا مع أنه نفعك أنت، مع أنه فإذا ما فرض أن ذلك الإنسان جاء شاهدا أمامك على شيء أتصدقه فيما شهد به؟ لماذا؟ أنه كذب لي. الله، إذا ما الذي جعل الكذب سررت منه حين وافقك على أن يكذب لصالحك وبعد ذلك جعلته كذبا حين لم يكذب لصالحك؟ إذن فالهوى الذاتي تدخل في الحكم، الهوى الذاتي تدخل في الحكم. معنى الهوى الذاتي تدخل في الحكم أنك تعلم أن الصدق فضيلة وأن الكذب رذيلة، ولكن الذي جعلك تغض عن الكذب أنه كان لمين؟ لصالحك. ومع أنه لصالحك فقد أنزلت الكاذب منزلة بحيث لو شهد أمامك مرة أخرى ما قبلت شهادة. فهب أن إنسان منا مقابل لهذا طلبت منه أن يكذب لصالحك فامتنع، أنت قد تكرهه وقت هذه ولكنه إذا جاء فشهد أمامك مرة أخرى في شيء لا يتعلق بك ماذا يكون موقفك منه؟ تقبل شهادته ولا لا تقبل؟ لما الذي جعلك تقبل شهادته هذه؟ لأنه امتنع عن الكذب معك فعلمت أن صدقه أولى عنده من نفسك. إذا القيم هي الإيه؟ هي القيم حتى عند المنحرفين، فالذي يكذب يحترم الصادق، والذي لا يشرب الخمر مثلا يحترم من لم يشرب، والذي لا يصلي يحترم في قرارة نفسه من يصلي، الذي لا يسير على القيم يحترم من هو على الإيه؟ القيم. وضربت لكم مثلا وأظن أنكم لا تزالون تذكرون، هب أن لك صديقين، صديق اتفق معك في ميولك في انحرافات خاصة وصديق امتنع عليكما وقال انتم تسلكون طريق كذا وانا لا احبه فانفصل منكم، فظللت مع المنحرف وجفوت المستقيم. وبعد ذلك كان لك اخت او قريبة او اي حاجة، جاء المنحرف ليخطبها وجاء المستقيم ليخطبها، فبالله اسألك من تفضل؟ لماذا؟ لأن وإن كان أنا وافقني في الحرف إنما قيم ساقطة، كما أن قيمي عند نفسي ساقطة، إنما القيم هي الإيه؟ القيم هي القيم، وما دامت القيم هي القيم لأنها خاضعة لأشياء ثابتة لا تتعلق بالهوى ولا تتعلق بالإيه؟ ولا تتعلق بالأغراض، وإنما هي قيم في ذاتها قيم. إذا نظرنا إلى الإسلام فإن الإسلام يأتي فيحدد الإيه؟ يحدد القيم. وما دام الاسلام اللي بيحدد القيم يبقى منهجه من الله ومنهجه من الرسول، والله لا يجامل احدا والرسول لا ينطق عن الايه؟ عن الهوى. اذا فسيقول القيم هي القيم والرذائل هي الرذائل. يبقى اذا انا لو تركت القيم فضائل ورذائل منسوبه الى العقل الاجتماعي، لان العقل الاجتماعي قد يكون مختلف او قد يطغى الهوى في شيء من الاشياء فيحسنه. مثلا في البلاد غير الاسلاميه تجد ان من الخلق عندهم مثلا ان الانسان اذا ما جاء زارك لازم اهلك يتقدموا له ويسلموا عليه ويجلسوا ويبسطوا، وقد تمتد في بعض البيئات الى انها لازم من المجامله ان تقوم فتراقصه مثلا، واذا ما عمل كذا يبقى مجليط ولا عنده شيء. لكن عندنا خلقنا الاسلامي ما عندناش هذه المساله. إذن فإذا كانت الأخلاق مصدرها سماوس بمعنى أنها من دين ومن رب يعلم الحقائق على ما هي عليه لا هوى له، لأن احنا سابقا قلنا أيضا أن الذي يقنن للقيم ويقنن للأخلاق أو يقنن للحكم بين الناس لازم مشترط فيه أشياء، يكون عنده علم مستوعب، علم مستوعب. لأن الذي يقنن من البشر مثلا لخلق أو لغيره، الذي يقنن بيقنن بالجزئيات التي يعلمها، الجزئيات التي وتغيب عنه أشياء. فإذا ما جاء الحكم ليتعرض مرة للتطبيق قلنا القانون قاصر ويجب أن يعدل في هذه المنطقة. معنى تعديل القانون شهادة بأن الذي قنن أولا قد غفل عن أشياء، يعني غابت عنه، ولو لم تغب عنه هذه لأدخلها في القانون. إذا معنى أننا نغير القانون أو نعدله معناها أن المقنن الأول قد خفيت عليه أشياء فابتدأنا نعدلها. تعديلات القانون الوضعية متتابعة ولا غير متتابعة؟ متتابعة. معنى ذلك التعديل إيه؟ أن الذي قوننا أولا غفل عن إيه؟ عن أشياء، والذي جاء بعد ذلك استدرك هذه الإيه؟ الأشياء. وأيضا فالذي يقنن قد يكون له هوى فيما يقنن له. قلنا الجماعة الرأسماليين حين يقننون قوانينهم يعطفون على رأس المال، مش كده؟ والجماعة الشيوعيين حين يقننون يعطفون على الايه؟ على العامل. اذا كل واحد بيقنن القانون اللي يلائم ايه؟ اللي يلائم هواه. وايضا فيشترط في المقنن ان لا يكون منتفعا بذلك التقنين، يشترط في المقنن ان لا يكون، لأنه إذا كان منتفع بالتقنين فسيجنح في تقنينه إلى ما إيه؟ إلى ما ينفع. لكن الحق سبحانه وتعالى لا من ناحية خفاء شيء لا يخفى عنه إيه؟ شيء، ومن ناحية هواه لا هوى له في زيد ولا في، لأن الخلق كلهم بالنسبة له عبيد وسواء. وأيضا فهو لا ينتفع بما قنن سواء كنا مطيعين جميعا أيزيد ذلك في ملك الله شيء، عاصين جميعا أينقص ذلك من ملك الله شيء. إذن فالتقنين حين يكون سماويا يكون مستوعبا لأنه لا يخفى عن علمه إيه؟ شيء، ويكون تقنينا يستوي فيه الناس لأنه لا أحد أولى لله من أحد. وحين يكون تقنينا من الله أيضا فإن الله لا ينتفع بذلك التقنين، وإنما يكون التقنين لصالح المقنن لا لصالح. كل ذلك لا يوجد في مين؟ في تقنين البشر. فحين يقنن البشر للأحكام أو للأخلاق نقول له والله قانونكم مش مستوعب، قانونكم مش ملزم، إن التقيتم مع الحق في واحدة قد تختلفون معه في إيه؟ في مسائل أخرى، فيجب أن ترد التقنينات كلها، تقنينات أحكامية أو تقنينات خلقية إلى مين؟ إلى الله إيه؟ سبحانه وتعالى. بعد حينما تنزع نفسك عن خلق السيء او الضار او تخلي بينك وبين القبائح تبتدي يكون ايه الفضائل لها معك معنى، يبقى دي التحلية. فمثلا اذا قلنا الشح، قبل ما اقول لك يبقى كريم ها لازم اخلع منك صفة الايه الشح، لازم اقول لك يبقى شجاع لازم اخلع منك صفة الايه جبن. ليه؟ ام قال لك لان الخلق ده مدام صفة نفسية لا يمكن للصفة النفسية ان تستقر في نفس والنفس مشغولة بصفة مقابلة. انتوا درستوا عدم التداخل؟ اذا جئت بقارورة مثلا، جئت بقارورة واردت ان تدخل فيها ماء وهي فيها شيء، مش لازم الشيء يخرج اولا والماء يدخل، حتى الهواء. ولذلك لما تيجي تحط الماء في القارورة ماذا يصنع؟ ما ايه اللي يحدث؟ يحدث صوت كده اللي هو خروج مين؟ الهواء. الماء اكثف فبينزل فبيطرد الهواء. لازم اذا ما يوجدش اثنين في حيز. فكذلك في الخلق النفسي، خلقين متناقضين ما يمكنش، لازم تخرج الخلق القبيح اولا وبعد ذلك يكون للخلق الحسن ايه محل ومكان، والا ما يحصلش وجود مكان في نفسك للخلق الايه للخلق الطيب. ولذلك مثلا الهدايات اللي ربنا يرسلها بواسطة رسله، ما الذي يعوق الهدايات أن تدخل في النفوس؟ لأن الناس تقبل على الهدايات وفي نفسها أشياء متناقضة، وفي نفسها يعني يقبل على أن يأكل وحدانية الله وفي نفسه وثنية. نقول لا، أخرج من نفسك الوثنية ثم انظر إلى المسألة خالي الذهن، وبعد ذلك انظر إلى الخلق الذي يستقر في نفسك. اما انك انت تريد ان تاتي للحكم لتدرسه ومسبق عندك حكم مستقل في نفسك، ما يمكنش يكون هذا، لازم تنزع من نفسك هذا وتكون حكم عادل وتستقبل الامرين سواء ثم تقارن بينه. والذي يمنع المقارنه في كثير من الاشياء ان تؤتي بثمرتها انك تقارن بين شيء مستقل في نفسك وبين شيء خارج عن نفسك. المهم انك انت تعمل ماذا؟ ان تخرج ذلك من نفسك ثم تستقبل المقارنه بينهما سواء. اما ان تتعصب لشيء وبعد ذلك تحاول ان تستمع للاخر، لا يمكن يقبل لك. يبقى لازم تسوي بين مين؟ بين الامر، فتخرج الحكم المسبق وبعد ذلك تستقبل الاثنين وتقارن بينهم، تخليهم بعيد عن قلبك الاثنين وتقارن بين هذا وذاك. اما شيء متمكن في نفسك وشيء خارج عن نفسك فكيف تصح هذه المقارنه؟ لا يمكن ان. ولذلك دول دي الجماعه الذين لا يستمعون للهدي ولا للوحي، اللي آفتهم انهم يعملوا ايه؟ انهم متمسكين بالقضيه في نفسهم وبعد ذلك يناقشون بين قضيه مستقره في النفس وقضيه خارجه عن ايه؟ عن نفس. فهل تنتهي المقارنة إلى نتيجة؟ لا تنتهي المقارنة حتى تسوي بين الشيئين فتخرج القبيح من قلبك ثم تقارن بين القبيح والإيه؟ تجعلهم أمامك، هذا قبيح وهذا حسن، وبعد ذلك تدخل ما ينتهي إليه رأيك في إيه؟ في قلب. ولذلك هذا هو المعنى في قول الحق سبحانه وتعالى: والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الايه الفاسقين، الله لا يهدي القوم الايه الكافرين. ليه ما يهديهمش؟ قال لك لانه ما دام ظالم وما دام فاسق وما دام كافر والعقائد هذه داخله في قلبه وعقيده الايمان لسه خارجه، يبقى ما يمكنش. يبقى ماذا يراد منه؟ يبقى ايه لازم ينزع هذه اولا وبعد ذلك يجعل الامرين على الايه. فكذلك الخلق لا يمكن ان يدخل الى نفسه خلق فاضل ليستقر فيها حتى تنزع منها الخلق الايه المقابل ثم تقارن بين الاخر. لا شك ان القانون الفاضل سيسرع الى ايه الى قلبك.